بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا صلة ما تقدم من البحث في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقدر. يقول رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. في هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بيان إبطال احتجاج أهل المعصية والكفر بالقدر على ما هم عليه أو على ما هم فيه من معصية الله والكفر به. وذلك أن القدر انقسم الناس فيه من حيث الإيمان إلى طوائف، فطائفة غلت في إثبات القدر وجعلت كل ما يكون من الإنسان وما يقع في هذا الكون محبوبا لله عز وجل مرضيا، فكل ما في الكون هو محبوب لله جل وعلا، يحبه ويرضاه، وهو فعله ومشيئته، لا فعل للإنسان ولا مشيئة ولا إرادة. فألغوا تماما فعل الإنسان واختياره ومشيئته وإرادته، وقالوا كل ما في الكون إنما هو بفعل الله لا فعل لغيره، ومشيئة الله لا مشيئة لغيره. فاحتجوا بالقدر وبما يقع من قضاء الله وقدره على أمره وشرعه، على أمره ونهيه ودينه وشرعه، فجعلوا القدر حجة لإبطال الشرع. وهؤلاء إمامهم فيما ذهبوا إليه إبليس، حيث قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لما أبى السجود قال في خطابه لله عز وجل، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فأضاف الإغواء إلى الله عز وجل، فاحتج بإغواء الله جل وعلا وعدم هدايته على فعل نفسه، وهو صحة ما هو عليه، فزاده ذلك من الله جل وعلا بعدا وعذابا. وقد سلك هذا المسلك أهل الشرك أيضا، فاحتجوا بالقدر على معصية الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا وقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. فأخبر الله جل وعلا عن مقولة المشركين أو ما سيقوله المشركون من أن ما يقع منهم من الشرك وتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أن ذلك واقع منهم بمشيئة الله عز وجل، فاحتجوا بالقدر والقضاء على مخالفة أمر الله جل وعلا في توحيده وإفراده بالعبادة، وقد كذبهم الله جل وعلا في ذلك. كما أن هذه الحجة هي حجة أهل التفريط والتقصير الذين أسرفوا على أنفسهم يوم القيامة، فإنه مما ذكر الله جل وعلا من أقوالهم أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، فلم ينفعهم ذلك في دفع عذاب ولا رفع عقاب. وقد قال أهل الشرك كذلك ولو شاء الله ولو شاء الرحمن ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، ولما دعاهم جل وعلا وأمرهم بالإنفاق والإطعام والصدقة قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فاحتجوا بالقدر على إبطال الأمر والنهي على إبطال الشرع، وهذا من أخبث الأقوال وأرداها لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. يقابل هؤلاء القدرية وهم الذين نفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد، وهؤلاء حادوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم وخالفوا هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة وأئمة الدين، لكنهم في البدعة أخف من الجبرية الذين احتجوا بالقدر على إبطال الشرع. فهؤلاء عندهم تعظيم للأمر والنهي وعندهم تعظيم للشريعة، بخلاف أولئك الذين أبطلوا الشرائع وأهدروها وليس لها عندهم قيمة، لأنه ما من شيء في الكون إلا محبوب لله، ما من شيء في الكون إلا محبوب لله عز وجل، فإذا كان كل ما في الكون محبوبا لله عز وجل فقد بطل الشرع وبطل الدين، ولا حاجة للشرائع ولا حاجة لبعثة الرسل وإرسال من أرسل جل وعلا للخلق مبشرين ومنذرين. يقول المؤلف رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة، والحجة هي كل ما يحتج به الخصم من حق أو باطل، فليس من لازم الحجة أن تكون حقا بل قد تكون باطلا، فالحجة إذا كانت باطلا فهي حجة زاهقة ذاهبة مضمحلة داحضة، وإذا كانت حقا فهي برهان وبينة. فقوله رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة، أي لا نجعلها مما يحتج به في المخاصمة حجة لنا في ترك أوامره واجتنابه واجتناب نواهيه، فعل من؟ فعل الجبرية الذين قالوا إن المحبوب هو ما قدره الله وقضاه، فأبطلوا الشرع بأي شيء؟ أبطلوا الشرع بالقدر. يقول رحمه الله بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، أي علينا الحجة البالغة التي ينقطع بها العذر بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لأجل أي شيء؟ لأجل ألا يكون للناس على الله حجة يحتجون بها ويتذرعون في ما هم فيه من كفر وما هم فيه من عدم توحيد. ومما ينبغي التنبه له أن بطلان الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع قد استقر في الفطر واتفقت عليه الأمم، فإن الأمم متفقة على أنه لا يسوغ إبطال الشرائع بكون الأمر قد قضاه الله وقدره. وقد ذكر أئمة هذا الدين وعلماء المسلمين ذكروا أوجها لإبطال الاحتجاج بالقدر، وهي حجة باردة يحتج بها كثير من العصاة في تسويغ ما هم عليه من باطل وفي مضيهم فيما هم من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض الأوجه التي يستدل بها على بطلان الاحتجاج بالقدر في إبطال الشريعة وفي عدم العمل بها. أول هذه الأوجه أنه لا بد لمن احتج بالقدر على إبطال الشرع على ترك الواجب وفعل المحرم، يلزمه أن يسوغ كل فساد وظلم يقع عليه من غيره. كل من احتج بالقدر في إبطال الشريعة فيقال له قم صلي، قم صل، قم افعل ما أمر الله أن تفعل، أو اترك ما نهاك الله عنه، قال ما كتب الله لي، هذا أمر قدره الله علي. كل من احتج بمثل هذه الحجة من لازم حجته أن يقال له كل ظلم يقع عليك في مالك أو أهلك أو نفسك فإنه يجب عليك أن تقبله وأن لا تنكره. لماذا؟ لأن الناس يشتركون جميعا في كونهم تحت قدر الله عز وجل، لا خروج لهم ولا قدرة لهم على أن ينفكوا عن تقدير الله وقضائه، عن قضاء الله وقدره. فإذا كان كذلك فإنه لا يسوغ لك أن تنكر ظلم الظالم لك، لأن ظلم الظالم لك هو بإيش؟ بقدر الله عز وجل. وهذا مما لا يقبله أحد مهما كان، حتى لو كان محتجا بالقدر في إسرافه ومعصيته ينافح، إذا جاء عند هذه المسألة لا يمكن أن يقبل الاحتجاج بالقدر، بل يرد الاحتجاج بالقدر ليأخذ حقه ويرفع عن نفسه الظلم في ماله أو أهله أو أي شيء من شؤونه. إذن هذا الوجه الأول من أوجه إبطال الاحتجاج بالقدر. من أوجه إبطال الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع، أو من أوجه بيان فساد احتجاج من احتج بالقدر على إبطال الشرع، أن من لازم ذلك أن يكون كل من أخبر الله عنهم بالكفر ووعدهم بالهلاك أو أوقع عليهم هلاكا أنهم في الحقيقة معذورون. فإذا كانوا معذورين فلماذا يعذبهم الله جل وعلا؟ فإنه بعث الرسل لقطع العذر، فلم ينفع بعث الرسل لهؤلاء لأنهم كذبوا وخالفوا، وأوقع الله عليهم من العذاب والعقاب ما حفظه كتابه جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمم. فدل ذلك على أن الاحتجاج بالقدر باطل، لأنه لو لم يكن باطلا لكان إبليس وفرعون وقوم نوح وغيرهم من الأمم التي أخبر الله بإهلاكها وعقابها لكانوا معذورين فيما هم فيه من الكفر، لأنه بقضاء الله وقدره. الوجه الثالث من أوجه إبطال الاحتجاج بالقدر أن إلغاء أن الاحتجاج بالقدر على إبطال الأمر، على إبطال النهي، على إبطال الشريعة يفضي إلى التسوية بين أولياء الله عز وجل وبين أعدائه، لأن المميز والفارق بين أعداء الله وأوليائه أن هؤلاء امتثلوا الأمر فكانوا أولياء، فكانوا أولياء لله عز وجل، وأن هؤلاء عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره فكانوا أعداء له جل وعلا. فإذا كان الاحتجاج بالقدر على إبطال الشريعة صحيحا فإن من لازم ذلك أن يلغى التفريق بين المؤمنين والكفار، بين الأعمى والبصير، بين المهتدي والضال. وقد جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة ذكر الفرق بين هؤلاء، كما قال الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ولو كانوا سواء، ولو كان القدر حجة للفريقين فيما هم فيه لانتفى الفرق ولا استوى هؤلاء جميعا. وقد قال الله جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وهذا استفهام إنكار للتسوية بين هذين الفريقين. الوجه الثالث من أوجه أو الرابع من أوجه إبطال الاحتجاج بالقدر على الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين لما أخبر بأن الله جل وعلا قد علم ما الخلق عاملون، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة وعلم مقعده من النار. فقال بعض الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب هذا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم القدر مسوغا لترك العمل، بل لما قالوا له: أفندع العمل ونتكل على الكتاب، أو أفنتكل على الكتاب وندع العمل، ماذا قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ها، قال اعملوا، فلم يقل اتركوا، اعتمدوا على الكتاب، اعتمدوا على التقدير، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكذلك جاء في حديث سراقة بن مالك في صحيح الإمام سراقة بن مالك في حديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال رجل: ففيما العمل؟ يعني في أي شيء، ما فائدة العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا يبين لنا أن الاحتجاج بالقدر من أبطل ما يكون في إبطال الشرائع، أي أن الاحتجاج بالقدر على إبطال الشريعة وعدم العمل بها وإهدار الأمر والنهي من أفسد ما يكون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أيضا من أوجه إبطال الاحتجاج بالقدر أنه لو كان القدر حجة على إبطال الشريعة لما عذب الله عز وجل أحدا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لو عذبهم مع كون القدر حجة لكان ظالما لهم، حيث إنه لم يمضي ما هو حجة. لكن لما كان القدر ليس حجة في إبطال الشريعة عذب الله من خالف أمره وجعل المخالفة سببا للعقوبة. بعد هذا العرض الموجز لبعض الأوجه التي يتبين بها فساد الاحتجاج بالقدر في إبطال الشريعة وترك العمل بها، نعلم علما يقيني، علما لا يخالطه ريب ولا شك، علما يقينيا أن أهل السنة والجماعة على حق في هذا، وهم وسط بين هذين الفريقين المختلفين، بين من ألغى قدر الله عز وجل وقدرته على خلق أفعال العباد، وبين من ألغى قدرة الإنسان واختياره في ما يكون منه وما يصدر عنه. قال رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. وهذا أيضا يضاف إلى الأوجه التي يبطل بها الاحتجاج بالقدر على إبطال الشريعة. نعلم أنه سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، أي المستطيع لإيجاد ما أمر والقيام بما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأنه لم يجبر أحدا على المعصية، أي ليس هناك إجبار على المعصية، بل العاصي يعصي الله جل وعلا بإرادته واختياره، وكون الله جل وعلا علم ذلك وكتبه وخلق وشاءه وخلقه لا ينافي اختيار العبد، بل العبد مختار لما يفعل وما يقع منه من معصية الله عز وجل في ترك الواجبات ومواقعة المنهيات والمحرمات. فالعبد ليس مجبورا على معصية الله عز وجل، بل له الاختيار التام في طاعة الله عز وجل والتزام شرعه وفي معصيته سبحانه وتعالى والإعراض عن دينه. ولذلك رتب الله جل وعلا العقاب والثواب على امتثال الأمر وترك النهي، فمن امتثل فاز بالفضل، ومن أعرض وتنكب وواقع في ما حرم الله عز وجل استحق العقوبة. قال رحمه الله: ولا اضطره، أي ما اضطره الله جل وعلا إلى ترك طاعة، بل معصية العاصي بفعله ومشيئته واختياره، وطاعة الطائع بمشيئته واختياره. ولذلك إذا وقعت المعصية إكراها لم يرتب عليها إيش؟ لم ترتب عليها العقوبة، حتى إذا كانت هذه المعصية أكبر ما يكون من المعصية وهي الكفر، كما قال الله جل وعلا: ها؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى استثنى من المؤاخذة من أكره وكان منشرح الصدر بالإيمان، مطمئن القلب بحقائق الإسلام، فإنه لا يؤاخذ على ما يكون منه. فدل ذلك على أن الإكراه يخرج الإنسان عن التكليف. فقوله رحمه الله أنه لم يجبر أحدا على معصيته ولا اضطره إلى ترك طاعة واضح. أدلة هذا ذكر المؤلف رحمه الله منها، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها طاقتها وقدرها، يعني ما تتسعه من العمل فعلا وإيجادا وتركا واجتنابا. فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا ما تقدر عليه وما تستطيعه. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تقوى الله فعل ما أمر وترك ما نهى. فالأمر وهو إيجاد المطلوب، والنهي وهو ترك المحرم، كله ينتظمه قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا الله ما قدرتم وتمكنتم من ذلك. قال رحمه الله: وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وهذا فيه أن ما يكون من الإنسان كسبه وعمله ويجازى على هذا الكسب والعمل يوم القيامة. ولذلك قال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، أي بما عملت وبما قدمت لا ظلم اليوم. فلا يظلم صاحب الطاعة بنقص طاعته، ولا يظلم صاحب المعصية بالزيادة عليه في إساءته ومعصيته. دل ما تقدم على أن للعبد فعلا وكسبا، دل ما تقدم على أن للعبد فعلا، يعني أثرا في إيجاد فعله واختيارا في إيجاد فعله، وكسبا فينسب إليه ما يكون من العمل. يقول: يجزى على حسنه، يعني من الفعل والكسب، بالثواب، وعلى سيئه، يعني من الفعل والكسب، بالعقاب، وهو واقع، أي ما يكون من فعله وكسبه من حسناته وسيئاته كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره. فيجتمع بهذا كمال الإيمان وكمال العبودية لله عز وجل، حيث يؤمن العبد بالشرع ويعمل ويصدق بالقدر ويؤمن، وبه ينتظم إيمانه ويستقيم إسلامه، ولا قرار للإيمان إلا بهذا. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالإيمان بالقدر. ومما ينبه إليه في مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية أن الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر وجعلوا القدر حجة على إبطال الشريعة يستدلون بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في محاجة موسى آدم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم وموسى، فإن موسى قال سائلا الرب جل وعلا: أرنا أبانا الذي أخرجنا من الجنة، فلما رأى قال: يا آدم أنت أول البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لما خرجت وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام لموسى: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بتكليمه فكلمك وكتب لك التوراة بيده، بكم وجدت مكتوبا علي وعصى آدم ربه فغوى؟ أي بكم قبل خلقي وجدت مكتوبا علي فعصى آدم ربه فغوى؟ قال: بأربعين سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. هذا الحديث يحتج به الذين يقولون إنه يسوغ أن يحتج بالقدر على المعصية. كيف؟ قالوا إن آدم عليه السلام رد على موسى بأي شيء؟ بأن الله كتب عليه المعصية، حيث قال له: فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى؟ والصحيح أنه لا حجة لهم في هذا الحديث على ما ذهبوا إليه من الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع، لأن الموضوع المحاجة بين آدم وموسى في أي شيء؟ هل هي في المعصية أم في المصيبة وهي الإخراج من الجنة؟ يعني لماذا قال؟ هل قال موسى لآدم: يا آدم لما عصيت الله وأكلت من الشجرة؟ أو قال له: لما أخرجتنا؟ أسألكم، المحاجة والمناقشة وقعت في المصيبة التي ترتبت على وقوع المعصية، وهي الإخراج من الجنة. فبماذا أجاب؟ أجاب على المصيبة بأنها من قدر الله عز وجل، وهذا لا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة من أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب. فإذا نزلت في الإنسان مصيبة احتج بالقدر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم فيما هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، بعد أن قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: ما شاء الله، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فهنا احتجاج بالقدر على أي شيء؟ على المصيبة. ولذلك إذا أصابك شيء يعني مما تكره ففات خير أو نزل بك ضر، فماذا تقول؟ تقول: قدر الله وما شاء فعل. فدل هذا على أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على أي شيء؟ المصائب، وهذا إجماع. من أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم فيه. لكن هل يسوغ لأحد أن يحتج بالقدر على المعصية؟ الجواب لا. فآدم عليه السلام إنما احتج بالقدر على أي شيء؟ على الإخراج، وهي المصيبة التي نزلت به وببنيه، لا على المخالفة. وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه وأبطل سائر ما ذكر من الأوجه في الجواب على المحاجة. لأن من العلماء من قال إن آدم حج موسى لكونه أباه أو غير ذلك من الأوجه التي ذكرها. المهم أن هذا أرجح الأوجه. ابن القيم رحمه الله سلك مسلكا آخر، قال بعد أن ذكر كلام الشيخ، يقول وهناك وجه آخر يصلح أن يكون جوابا في هذه المحاجة، وهو أن آدم عليه السلام إنما احتج بالقدر على المعصية بعد أن وقعت وتاب منها. يقول رحمه الله فيجوز الإنسان إذا وقعت منه معصية وتاب الله عليه منها أن يحتج بالقدر إذا عاتبه أحد. فمثلا الإنسان أسرف على نفسه بشرب الخمر وسائر أنواع المعاصي ثم تاب، فجاءه شخص قال أنت ما فيك خير، أنت شراب خمر، سراق وما أشبه ذلك، فله أن يقول هذا بقدر الله، لأنه الحقيقة أنه بقدر الله. فساغ الاحتجاج بالقدر على المعصية متى؟ بعد التوبة منها. وهذا الذي وقع من آدم، فإنه ما احتج بالقدر على ما وجه ابن القيم رحمه الله، ما احتج بالقدر على الاستمرار والمضي في المعصية، إنما احتج بالقدر على أي شيء؟ على أنها وقعت وانتهت، فلا تعيرني بها، ومن تاب تاب الله عليه، التوبة تهدم ما كان قبلها. فبطل احتجاجهم بهذا الحديث على مسألة إيش؟ الاحتجاج بالقدر في إبطال الشريعة. وإنما أطلنا في هذا وبينا أوجه إبطال وفساد احتجاج بالقدر على الشريعة، لأن كثيرا ممن ابتلوا بالتصوف يحتجون بالقدر على أخطائهم، وكثير ممن يسرفون على أنفسهم بالمعاصي إذا أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر قالوا ما قدر الله لنا الطاعة، ما قدر الله، ما هدانا الله لترك المعصية، وما أشبه ذلك من الحجج الباردة التي يبطلون بها الشريعة. وفي قول المؤلف رحمه الله فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. انتقد هذا بعض أهل العلم فقال إن هذا فيه شائبة أشعرية، حيث قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. والصحيح أن كلام المؤلف ليس عليه مؤاخذة، وأنه سار وجار على طريقة أهل السنة والجماعة، وذكر الكسب ليس دليلا على أشعرية المؤلف، لأن الكسب ذكره الله جل وعلا في قوله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله قبل ذكر الكسب، ففهم من الكسب ما دلت عليه الآية من أنه فعل الإنسان الذي يكون باختياره وإرادته ومشيئته. أما الأشعرية فلهم في القدر قول عجب خالفوا به الناس، حيث قالوا إن أفعال الخلق كسب لهم وليس لهم عليها قدرة، وهذا قول لا نطيل بذكره لأنه من الأقوال المستبشعة والمستغربة التي لا حقيقة لها ولا معنى لها. ولذلك حذاقهم يرجعون إلى أنهم يقولون بقول الجبرية، فهم يقولون إن فعل العبد كسب له لكن لا قدرة له عليه، وهذا لا يمكن أن يكون، لا يتصور كيف يكون فعله كسبا له ولا قدرة له عليه. فمن قال إن كلام المؤلف رحمه الله هنا فيه شائبة أشعرية أو فيه إيهام أو إبهام في قوله نظر وتكلف، لأن المؤلف رحمه الله ذكر هذا بعد ذكر الآية التي ذكر الله فيها الكسب، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فيكون معنى الكسب الذي ذكره هو ما دلت عليه الآية. وبهذا يكون انتهى ما